بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يبين الله تبارك وتعالى هنا كذب المشركين في أيمانهم الفاجرة حين أقسموا في الآية الماضية لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، فيخبر الله عز وجل أنه لا يمكن أن يؤمنوا إلا أن يشاء الله. فيقول الله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما طلبوا، والمعنى ولو أننا لم نقتصر على إيتاء ما اقترحوه من آية واحدة من الآيات، بل نزلنا إليهم الملائكة تخبرهم بأن الرسول صادق، تنزل الملائكة. وكلمهم الموتى أي أحيينا لهم الموتى كما قالوا: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. طبعا سبق في الدرس الماضي أن أهل الشرك المشركين طلبوا واقترحوا آيات، جاءتهم آيات لكن اقترحوا وطلبوا آيات تعنتا واستكبارا وتمردا: اجعل الصفا ذهبا، نرى ربك والملائكة قبيلا، هل نرى الملائكة، إلى غير ذلك من التي سألوها تكبرا واستكبارا. فأخبر الله عز وجل عن كذبهم وأنهم لن يؤمنوا إلا أن يشاء الله. فقال الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، أخبرتهم بصدق الرسل، وكلمهم الموتى أي أحيينا لهم الموتى، فكلموهم وأخبروهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم كما اقترحوا، كما قالوا: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، الحشر الجمع، أي وجمعنا لهم كل شيء من الخلائق قبلا عيانا ومشاهدة، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله، والغرض التيئيس من إيمانهم وأنهم كذبة، إلا أن يشاء الله الذي له الحكمة البالغة. وفي هذا بيان أن أهل الشرك يسألون الآيات تعنتا وتمردا، وهذا من الإعراض ومن التكبر عن التصديق بالرسل. ولكن أكثرهم يجهلون، يقول الطبري رحمه الله: أي يجهلون أن الأمر بمشيئة الله، يحسبون أن الإيمان إليهم والكفر بأيديهم، متى شاءوا آمنوا ومتى شاءوا كفروا، وليس الأمر كذلك، ذلك بيدي، لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته، ولا يكفر إلا من خذلته فأضللته. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى: علو الله تبارك وتعالى لقوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. ومن فوائد الآية ذم المشركين وأنهم يطلبون الآيات مع أن جاءتهم الآيات الواضحات البينات والحجج الباهرات التي تدل على صدق الرسل ولم يؤمنوا بذلك، ثم يطلبون آيات تعنتا وتكبرا. ولذلك قال الله عز وجل كما في الآية السابقة: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ومن فوائد الآية سؤال الله عز وجل الهداية، فإن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، والتوفيق بيد الله عز وجل، فالضلال والهدى بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ومن فوائدها: ولكن أكثرهم يجهلون فيه فضل العلم وذم الجهل. فلو علم هؤلاء وآمنوا بالآخرة وآمنوا أن الأمور كلها بيد الله عز وجل ما تعنتوا، ولو اعتبروا بما مضى ما تعنتوا. ثم قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه آية عظيمة مهمة جدا أن يفهمها المسلم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يقول تعالى: وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك، جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء. والهدف تسلية النبي، تسلية النبي. أنت يا محمد لك أعداء، هل أنت الوحيد الذي ليس لك أعداء؟ لا. أيضا تسلية لكل داعية أو لا؟ نعم، تسلية لكل داعية. أن سنة الله كما سيأتي بعد قليل، سنة الله الماضية الحرب بين الحق والباطل، سنة الله أن لكل نبي عدو. سيأتي سيذكر العلماء الحكمة من ذلك، كما قال الله تعالى في آيات كثيرة: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وفي حديث عائشة في الصحيحين أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، في آخره حينما ذهبت خديجة بمحمد إلى ورقة، ورقة كالكلمة، هو قال هذه الكلمة لأنه من أهل الكتاب ويعرف ذلك، قال: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. نعم، وفي لا قال: أو مخرجي قومي. هذا يبين أن هذه سنة ماضية، سنة دائمة، سنة الله في الحياة، وهي أن الرسل يكون لهم أعداء. نعم. قال القرطبي: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا يعزي نبيه ويسليه، أي كما ابتليناك بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك عدوا أي أعداء، شياطين الإنس والجن. وفيها دليل على أن من الإنس شياطين، والشيطان كل متمرد وعات، سواء عاد من الجن أو الإنس. وقد جاء في الحديث عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: هل استعذت من شياطين الإنس والجن؟ قال: وهل للإنس شياطين؟ قال نعم. يقول الشنقيط رحمه الله: هذه الآية الكريمة أنه جعل لكل نبي عدوا، وبين هنا أن أعداء الأنبياء هم شياطين الإنس والجن، وصرح في موضع آخر أن أعداء الأنبياء من المجرمين، وهي قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فدل ذلك على أن المراد بالمجرمين شياطين الإنس والجن. وذكر في هذه الآية أن من الإنس شياطين، وصرح بذلك في قوله: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. وقد جاء الخبر بذلك مرفوعا من حديث أبي ذر عند الإمام أحمد في مسنده. والعرب تسمي كل متمرد شيطانا، سواء كان من الجن أو من الإنس. وفي الحديث: الكلب الأسود شيطان. نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وهنا يرد سؤال: ما الحكمة من ذلك؟ يعني بعض الناس يرى الآن استمرار الحرب بين الحق والباطل، وأن أهل الباطل يعملون ويجتهدون ويعملون سواء نجحوا أو لم ينجحوا، فما الحكمة من جعل أن لكل دعوة لكل نبي أعداء؟ ذكر العلماء بعض الحكم، فمن ذلك ما ذكره السعدي رحمه الله في تفسيره، يقول رحمه الله: ومن حكمة الله في جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان، ليتميز الصادق من الكاذب، والعاقل من الجاهل، والبصير من الأعمى. وهذه حكمة، انتهى كلامه طبعا، وهذه الحكمة الأولى، وهذا واضح. الآن حينما لا تأتي الفتن تجد جميع الناس في الصف الإسلامي، كما سنذكر بعض الكلام هنا سنذكره إن شاء الله، تصير الدعوة سهلة، يدخل فيها كل من هب ودب، كل من هب ودب، فلا يعرف الصادق من الكاذب، ولا يعرف المؤمن من المنافق، ولا يعرف هذا من هذا، وتصير الدعوة مفروشة بالزهور. وإذا صارت الدعوة مفروشة بالزهور، أموال وأموال كما تلاحظون، قبل الإرهاب وقبل كذلك، تجد كله. فحينما جاءت بعض الفتن التي ليست فتن كبيرة، انظر كم تساقط، فكيف لو جاءت فتن أكبر وأكبر، تساقط البقية. فلا يمكن أن يتميز الصادق من الكاذب إلا بالابتلاء، ما يمكن أبدا. الناس كما يقول الفضيل بن عياض رحمه الله، يقول وقت الراحة متساوين، يعني في وقت قيل الابتلاء الناس متساوين، انظر حينما جاءت الابتلاء، حتى على مستوى الابتلاء الصغير، يعني دعك من الابتلاء الكبير، يعني لو يبتلى أحد من قبيلتكم مثلا بالمال، يحتاج إلى مال، يبرز الصادق من الكاذب. أنت لو تحتاج إلى مال، أو تحتاج إلى مساعدة، أو تحتاج إلى أمر من أمور الدنيا، حتى من كانوا يجلسون معك أو من أقاربك أو من أقرب الناس، يظهر الصادق من الكاذب. وإذاك بعض الناس ماذا يقول؟ يقول عرفت صديقي من عدوي، ويقول عرفت من كان معي. هذه تعرف، هذه سنة الله بالحياة، فكيف بالدين يعرف الصادق من الكاذب؟ وتعرفون النفاق في القلوب، المنافق يريد أن يكسب المال والمنزلة، فمن غير الابتلاءات ما يعرف، لأن المنافق يريد أن يمشي، ما همه، ليس له دين وليس له مذهب وليس له رأي. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هذه الحكمة الأولى الواضحة. وبعض الناس دائما يتذمر من الفتن، لا شك أن المسلم لا يحب الفتن، يعني نضرب مثال فتنة الدش مثلا، أو فتنة تساهل الكلام الحرام، أكل الحرام، هذه ما أحد يريد الفتن، لكن في الواقع لها حكم، ابتلاء الناس ويعرف الصادق من الكاذب. نعم. ومن الحكم الذي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله أن في ذلك بيانا للحق وتوضيحا له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون. هذا ما ذكره السعدي رحمه الله. ولذلك انتهى كلام السعدي. ولذلك محمد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات ماذا قال؟ اللي يحفظ كشف الشبهات يقول: اعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا كل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقابل به هؤلاء الشياطين، الذي قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إلى آخره. هذا ذكره محمد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات. نعم. أيضا نستفيد أو نقول من الحكم رفع للأنبياء أو لا، رفع في الدرجات، حينما يسجن هذا وحينما هذا يعذب وهو ثابت، فإنه سبب لرفعة للدرجات وعزة، ولا يمكن يرتفع الإنسان إلا بالابتلاء، أبدا فيرفعه الله عز وجل. وقد قال بعض السلف لولا المحن لأقدمنا الآخرة مفاليس. نعم. أيضا من الحكم ليكمل للأخيار مراتب الجهاد، فإنه من المعلوم أن الجهاد من أفضل العبادات، ومقارعة الكفار الذين هم أعداء الله من أعلى المنازل. ولذلك تجد في الساحة نادر من يقوم بهذا العمل، تجد من يقوم بعمل القصص، تجد من يقوم بعمل إلقاء المحاضرات، تجد من يقوم بإلقاء الدروس، تجد كثير. لكن مقارعة الأعداء ومقاتلة الأعداء والرد على الأعداء نادر من يقوم بها، نادر من يقوم بهذا العمل، لأنه يحتاج إلى رجال يريدون ما عند الله قد وثقوا بالنصر. فحينما يكون للدعوة أعداء ليكمل مراتب الجهاد، وإلا لو شاء الله لما جعل للأشرار شيئا من السلطة، كما قال الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولله الحكمة البالغة. فإن بروز المجرمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي عودها ويطبعها بطابع الجد الذي يناسب طبيعتها، وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون لها مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من تعويق هو الذي يميز الدعوات الحقة من الدعاوى الزائفة، وهو الذي يمحص القائمين عليها ويطرد الزائفين منهم، فلا يبقى بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة التي لا تبتغي مغانم قريبة ولا تريد إلا الدعوة الخالصة، تبتغي بذلك وجه الله. ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة تسلك طرقا ممهدة مفروشة بالأزهار، ولا يبرز لها في الطريق خصوم ومعارضون، ولا يتعرض لها المكذبون والمعاندون، لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب الدعوة، كل يشارك. نعم. ولا يعرف هل هو صادق أم كاذب، وهذه دين الله عز وجل، ما يمكن يلعب على الله. نعم. ولا اختلطت دعوات الحق ودعوة الباطل ووقعت البلبلة والفتنة، ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات هو الذي يجعل الكفاح لانتصار حتما مقضيا، ويجعل الألام والتضحيات لها وقودا، فلا يكافح ويناضل ويحتمل الألام والتضحيات إلا أصحاب دعوة الحق الجادون المؤمنون الذين يؤثرون دعوتهم على الراحة والمتاع وأغراض الحياة الدنيا، بل على الحياة نفسها حتى تقضيهم دعوتهم أن يستشهدوا في سبيلها. ولا يثبت على الكفاح المرير إلا أصلبهم عودا وأشدهم إيمانا وأكثرهم تطلعا إلى ما عند الله واستهانة بما عند الناس. عندئذ تتميز دعوة الحق من دعوة الباطل، وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء من الضعفاء، وعندئذ تمضي دعوة الحق في طريقها برجالها الذين ثبتوا عليها واجتازوا امتحانها وبلاءها، أولئك هم الأمناء عليها الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته، وقد نالوا هذا النصر بثمنه الغالي وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين، وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوتهم بين الأشواك والصغور، وقد حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقاتهم ومقدراتهم، فنما رصيدهم من القوة وذخيرتهم من المعرفة، فيكون هذا كله رصيدا للدعوة التي يحملون رايتها على السراء والضراء. والذي يقع غالبا أن كثرة الناس، يعني قصد أكثر الناس، تقف متفرجة على الصراع بين المجرمين وأصحاب الدعوات، حتى إذا تضخم رصيد التضحيات والألام في صف أصحاب الدعوات وهم ثابتون على دعوتهم ماضون في طريقهم، قالت الكفرة المتفرجة أو شعرت أنه لا يمسك أصحاب الدعوة على دعوتهم على الرغم من التضحيات والألام، إلا أن في هذه الدعوة ما هو أغلى مما يضحون به وأثمن. وعندئذ تتقدم الكفرة المتفرجة لترى ما هو هذا العنصر الغالي الثمين الذي يرجح كل أعراض الحياة ويرجح الحياة ذاتها عند أصحاب الدعوة، وعندئذ يدخل المتفرجون أفواجا في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع. من أجل هذا كله جعل الله عز وجل لكل نبي عدوا من المجرمين، وجعل المجرمين يقفون في وجه دعوة الحق، وحملة الدعوة يكافحون المجرمين. وكفى بربك، لكن العاقبة واضحة، وكفى بربك هاديا ونصيرا. نعم. وحكم كثيرة الله أعلم بها، فالله عز وجل ما جعل ذلك إلا لحكمة، أيضا تتربى النفوس على القوة، وأيضا أيها الأخوة محاربة أعداء الله عز وجل هي التي تظهر. الآن مثلا لو يأتي رجل ويبدأ يمدح القبيلة، يمدح القبيلة أو يمدح هذا الأمير، لو كان الأمير ذكي أو القبيلة ذكي ما تصدق هذا الرجل، لأنه يريد من هذا الكلام مال، لأن الكلام لا يبرز ولا يعني يوضح الصدق، هو فقط يمدح ويتكلم وأنتم من أجل المال، كالشاعر حينما يأتي يؤتى به ويعطى ألف ريال يبدأ ماذا؟ يمدح، لكن لو جت الحقائق ما مدح، هذا أمر معلوم معروف. فوجود الأعداء له حكمة عظيمة، له حكمة عظيمة، كما ذكرنا في غزة أحد، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله فوائد كثيرة في هزيمة الجيش الإسلامي في غزة أحد، من ذلك أن تتعود النفوس على القوة، ومن ذلك ويتخذ منكم شهداء، فإن منزلة الشهادة من أعلى المنازل ومنزلة عظيمة، لا يحصل عليها العبد إلا بقتل الكافر، هذا الكافر البغيض الذي يبغضه الله عز وجل ويكرهه، ما يمكن يصل المسلم إلى درجة الشهادة إلا لما يقدم هذا الكافر على قتل المسلم. ففيها فوائد عظيمة، فيها يبرز الحق من الباطل ويبرز الصادق من الكاذب. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، نعم، وفيها تسلية لكل داعية إلى الله عز وجل يتسلى. ما وجه التسلية؟ إذا كان الأنبياء وهم أشرف البشرية وخير البشرية، محمد عليه الصلاة والسلام خير الوراء وخير من وطئت رجله الثرى، قيل له كاذب، أساطير الأولين، ساحر، مجنون، وإلى آخره من الابتلاءات المعروفة المشهورة، فإن الإنسان يتسلى. وحينما يعرف الإنسان أن ذلك سنة ماضية، سنة ثابتة، فإنه ينشط. أيضا نقطة أخرى، الإنسان حينما يقوم بعمل ويعلم أن الأصل أن له أعداء، تكون مستعد أو غير مستعد؟ مستعد، بخلاف من يأتي وتكون الصحوة كلها زهور وميسرة، فحينما يأتي عدو له أو يرد عليه تجده يتراجع. لكن هذه سنة ماضية في القرآن، هذه من السنة التي ذكرها الله في القرآن وعلمها الأمة، أن السنة الماضية أن لكل دعوة ولكل نبي عدو، سنة الله في الحياة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي يعني وضوح ذلك. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف، لماذا؟ حتى يروج على من؟ على الجهل، على السامع، على السامع. يوحي، لماذا قال يوحي؟ لأن الوحي الإعلام خفية، فيوحي هذا لهذا، كما تشاهدون الآن هل الباطل كيف يزخرفون الباطل. أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة، ليغتر به السفهاء، وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات الموهة، فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. ولو شاء ربك ما فعله، أي وذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيئته، أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء، فذرهم وما يفترون، الأسلوب أسلوب تهديد، فذرهم اتركهم، دعهم، لا تنشغل بهم. ما معنى لا تنشغل بهم؟ معنى لا تنشغل بهم أي لا يضيع وقتك كما يفعل بعض الناس الآن، قال فلان في تويتر، قال فلان في القناة الفلانية، دعك منهم، ما لك علاقة، أنت قم بالدعوة إلى الله عز وجل. نبهنا نحن في الدرس الماضي أن ما يقوم به بعض الناس خطأ عظيم، ينشغل بالأعداء وماذا قال فلان وماذا قال فلان، وهو لا يستطيع أن يرد عليه، ولا فقط يسمع هذا الكلام يبدأ يغيظ قلبه، ويسمع هذا الكلام الذي ربما يكون في الله أو في الرسول، وأيضا كثرة سماع الباطل يقل، تضعف الحق في القلب. وأيضا ها سماعك للباطل، سماعك للباطل قد تكون فيه شبهة، وسماعك للباطل يفرح، وهذا ما يريدونه. وأيضا ومن أهم الأمور أن سماع الباطل وكثرة سماع الباطل يكسل عن المشي في الطريق، فالإنسان لا ينشغل، لا ينشغل بهؤلاء، ينشغل بدعوته وبطريقه وبطلبه للعلم وبدعوته إلى الله عز وجل، ولا يسمع. وللأسف هذا غير موجود، الناس يسمعون أي شيء وأي شيء. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم، اتركهم، تهديد ووعيد، اتركهم فذرهم وما يفترون وما يكذبون، دع عذاهم وتوكل على الله في عداوتهم فإن الله كافيك. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولتصغى إليه أي ولتميل إليه، من؟ مو كل الناس، لكن الناس كثير، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. لماذا؟ لأن عدم الإيمان بالآخرة يجعل القلب ضعيفا، فيسمع أي شبهة أو أي كلام مزخرف فيعتقده حتى يكون عقيدة راسخة ويبدأ يتبعه. أما من يؤمن بالآخرة ويعرف اليقين بالله ويعرف بالآخرة لا يمكن يمشي عليه هذا القول، تعرف أن هذا الكلام باطل. وإذا قال أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن عدم الإيمان بالآخرة وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك. بعده وليرضوه، أي يحبوه ويريدوه، درجات تميل القلوب. بعد ما تميل القلوب يرضوه، كما تشاهدون الآن. يعني مثلا أول في مجتمعاتنا كان الولاء والبراء له قيمة عظيمة، كان الناس إذا رأوا المدرب يحمل على الأعناق ويرفع استنكروه، الآن يستنكرون على من ينكر هذا الأمر. يعني حينما المدرب الكافر، الكافر الذي يبغضه الله عدو الله في بلد التوحيد يحمل فوق الأعناق ويحب ويقبل ويعظم ويعطى الملايين، لا شك أن هذا خطر عظيم على العقيدة، لا إشكال في ذلك. قديما كان كثير من المجتمع ينكر هذا، الآن بسبب الانفتاح وإقبال الناس على المعاصي ينكرون على من ينكر، ينكرون على من ينكر ذلك. حينما يقول ما هذا، كافر يعظم، كافر يحمل على الأعناق، كافر يقبل، كافر يعطى الملايين، كافر تفتخر به الجماهير، كافر تفرح وتسعى الجماهير لتقبيله، ينكرون على من يقول هذا الكلام. هل رأيتم كيف الأمر قلبت؟ هل رأيتم عاقبة مشاهدة المباريات، مباريات الكفار، حتى بدأوا يشاهدون مباريات الكفار وبدأوا يشجعون هذا ويشجعون درجة درجة درجة حتى أحبوهم ورضوهم وأصبحوا يتابعونهم، وهذا يشجع هذا الفريق وهذا الفريق. نافتا، من لم يثبته الله فلن يثبت. وليرضوه، أي يحبوه ويريدوه، وإنما يستجيب لذلك كما قلنا من لا يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم، وقال تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وليقترفوا ما هم مقترفون من الكذب والافتراء، تصغى إليه طبعا أفئدتهم، وليرضوه، فإذا رضوا بدأوا يكذبون ويفترون، يكذبون ويفترون ويخرجون من الأكاذيب والأباطيل التي لا تخفى. يقول السعدي رحمه الله وليرضوه بعد أن يصغوا إليه، فيصغون إليه أولا، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة رضوه وزين في قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة، ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون، أي يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة. فهذه حال المغترين بشياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم. أما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخلبهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة، فإن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها ولو كسيت عبارات ردية وألفاظا غير وافية، وإن كانت باطلا ردوها على من قالها كائنا من كان، ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير. وفي هذا خطر السماع والنظر لأهل الباطل. طيب نكتفي بهذا، أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ورضاه، وأنكم ما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحقيقة ذكر أو صدق ابن تيمي رحمه الله أن من يكثر من قراءة القرآن ويتدبر القرآن تزيده إيمانا وثباتا ويقين، ومنها هذا الأمر. فإن المسلم حينما يدرس القرآن ويعرف أن لكل نبي عدو فإنه ما يكسل، تجد من يقرأ القرآن فحينما يقوم بدعوة ويعاديهم مثلا أناس في وظيفته أو أناس من قبيلته أو أناس من أهله، تجد اللي درس القرآن وتدبر القرآن تكون ثباتا له. ما ذكرنا في الدرس الماضي أن عند قدوم الفتن ينقسم الناس إلى قسمين، قسم يتراجع ومنهم من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كذا بالله، ولئن جاء رسول ربك يقولون كنا معكم وليس الله بيعلم بما في صدور العالمين. هذه سنة الله بالحياة، فحينما يعلم أن لكل نبي عدو. ولذلك قد يسأل سائل، لماذا هذا الداعية يسجن سنوات وسنوات، ابن تيمية يسجن وأحمد بن حنبل؟ لأنهم درسوا القرآن وعرفوا القرآن وتأملوا القرآن وتدبروا القرآن وعرفوا أن هذه أمور مسلمات مسلمات، فكانت سببا في ثباتهم. ومن المسلمات أن العاقبة للمتقين. أما من لا يعرف ذلك مباشرة لو يواجه أي عدو، لو عدو قليل، لو يواجه كلمة صغيرة من أحد الناس تذمر وتذمر، لكن لو عرف هذه الأمور انشرح قلبه وانشرح صدره وعرف أن يعني بعض الناس يأتينا ويقول فلان قال كذا وكذا، ماذا تريد؟ طيب ماذا تريد؟ طيب إنسان مثلا يتكلم في الدين أو يطعن في الدين وينشر الشبهات، ماذا تريد؟ هذه سنة طلب الحياة، وجود الأداء. أن تستمر يا أخي، دعك منه، أن تستمر وأنشر الحق وبين الباطل بأسلوب، والله عز وجل كافيك، سيكفيهم الله عز وجل. هذه كلها تؤدي إلى نشاط، نشاط من؟ نشاط الداعية الذي يريد ما عند الله عز وجل. والله أكبر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.